حدثنا مريد أن يستمع هذا الرسول الأمين مجاء به عبد الصراط والسلام فإذا اتبع كان على دينه وسنته فإن الله تعالى سبحانه محمد فجعل الله رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم كل المؤمنين محمد صلى الله عليه وسلم على سبحانه وتعالى كهذه توبة عند المسلم الذي استهزأ بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو جاهل. والله نقول في الإسلام إدخال هذه الحبوب والتعذيرات على المرء من التوبة إلى الله رب العالمين وكل ما يسأل منه عذره ذلك علينا جميعا نحن الله بكم أن نصدق عن ما يشغلنا عن تعذيب من الله عز وجل وعن دينه الطويل. أصبح المسلم في هذه الأزمة المتأخرة كثير من القارة تهدر في كل القارة في وكثير من مضران أكبر في مضاقائل من رائب بل في غيبة المؤمنين عز الله الفضلان فخذيه بإخوان أن نرجع إلى الله عز وجل في فهم هذا الدين ونرجع إلى الله رب العالمين في اتباع النبي الحديث صلى الله عليه وسلم تلك الأوقات التي هي هذا حالها ينبغي أن نشغلها بذكر الله وطاعة له سبحانه وتعالى كان سبق الأمة أشد من كل حرصا على اهتمام أوقاته وعلى شغلها مما يرفع مقامه عند الله رب العالمين. يقول هل يجوز أن يسأل الله سبحانه وتعالى بوهم الله في الوحيد؟ معلوم أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه إذا سألت العباد عن طريق وكان أمه مشركة وكان كان يراود مع الإنسان فذات ما معنى شدت النبي صلى الله عليه وسلم سبب فبكى رضي الله عنه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ادعو الله لأمي فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأم أبي هريرة فقفل راجعا فلما قرأ الباب قال على رجلك لا تدخل قال فسمعت قد خبط الماء الصوت الماء مما يفرض على الجسد قال فسمعت قد خبط الماء ثم فتحت الباب قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله انظروا إلى هداية الرب سبحانه حدود الحبان فالقلوب بين أسبوعين من أصابع الرحمن يقدم ما كنت يا شافع نعم الذي لا يجوز الآن ومن يجوز ترسل بعض الصالحين لكن هذا لا يكون على حساب الاتكال على دعاء الغير فيترك الإنسان الدعاء وهو عباده يعني يقدر عليها اتكال على دعاء الغير ولا يدعو المسلم فيأتي إلى فلان يقول ادعو الله لي أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال يا شيخ سيدنا تعالى يا رسول الله قال اسأل الله تعالى ان ينصر لك فجاءه اخر قال سيدنا تعالى ان ينصر لك قال عليك لعنة الله ينصر من جهة الله احسنتني نبيا فالصحابة يقول للنبي ادعو الله له احسنتني نبيا انا اتمني عن ذا عبد ما غير من مراد ولا ولا لابد ان لا يكون عباد الله هكذا نبي هذا كله من المعرفة والإدراك النبي صلى الله عليه وسلم تتمر بعطاة الموحدين معناه من جاء بالشراط حملا تنفعه شفاعة الشافعين، ومن جاء بالتوحيد ثم خاف عملا صالحا آخر سيئة حملا تدركه شفاعة النبي الحديث صلى الله عليه وسلم. وهنا فرقا بين أولئك الذين يكفرون الأمة وبين اعتقاد أهل السنة والجماعة في بيان إدراك هذه الشفاعة حتى للمذنبين وعصاة أمة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. شيخ وجهنا يسأل عن المعنى تعالى والأرض المحبة والخلية عليهم نقول محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله وخليل الله. النبي صلى الله عليه وسلم هو خليل رب العالمين في إبراهيم عليه السلام، وكل أعظم من المحبة هي أرفع درجاتها ويتضمنها وهي داخل المحبة الداخلة فيها. ورب الحجة سبحانه بين مقام النبي صلى الله عليه وسلم وبين كلمته أيضا مشامة عليه الصلاة والسلام، فلابد على العباد وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم من مقام عظيم عند ربه المتعال أن يحب حقه، لأن الفائدة المرجوة من معرفة حب الله تبارك وتعالى النبي الأمين اكتفائي أمرنا هل النبي أحب الله تبارك وتعالى أعلى مقام أن يكون على دينه ونبيه وطريقته صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول بمثل هذه الصورة من النبي صلى الله عليه وسلم لأرض وغرض تدوين هذه الأرض عليها الله بالله من تشفين في بعض الأعوام كنت أمر بكثير من المسلمين في Efendim,